عبادا لنا وليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة وجعلنا الليل الله الله. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ويخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه ويخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بربك

فإن مع العسر يسرا عندما العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فانظر. الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله